بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في كتاب الطهارة السابع: أكل لحم الإبل ولو نيئا فلا نقض ببقية أجزائها ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية ولسان ورأس وسنام وكوارع ومصران ومرق لحم، ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحما. الثامن: الردة، وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت. فصل: من تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، عمل بما تيقن، ويحرم على المحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. قال رحمه الله تعالى مبتدأ الدرس السابع من نواقض الوضوء: أكل لحم الإبل. أكل لحم الإبل أي أنه من نواقض الوضوء، وظاهر كلامه أكل لحم الإبل سواء علم بهذا اللحم أنه لحم إبل أم جهل ذلك، قليلا أم كثيرا. والدليل على أن لحم الإبل أن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء حديثان: حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من لحم الإبل فقال: توضأوا منها. والحديث الثاني حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله: فيه حديثان صحيحان، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة. والقول بأن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو من المفردات، بمعنى أن الأئمة الثلاثة على خلاف ذلك. ولهذا كان القول الثاني في المسألة أن لحم الإبل أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، وهذا مذهب الجمهور وهو مذهب الأئمة الثلاثة. واستدلوا بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. قالوا: وهذا الحديث ناسخ للحديثين، لحديث البراء وحديث جابر بن سمرة، ولكن المذهب في هذه المسألة أصح. والجواب عن حديث جابر كان آخر الأمرين من وجوه: الوجه الأول أن أحاديث النقض تتناول ما مست النار وما لم تمس النار فهي عامة، وثانيا أيضا حديث جابر رضي الله عنه عام، وحديث النقض خاص. ومن شرط النسخ عدم إمكان الجمع، والجمع هنا ممكن بحمل حديث جابر على ما سوى صورة التخصيص، فنقول ترك الوضوء مما مست النار أي مما سوى الإبل، مما سوى لحم الإبل. ووجه ثالث أن أحاديث النقض أصح. إذن دليل الجمهور كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، يجاب عنه بأن الحديث ترك الوضوء يشمل ما مست النار وما لم تمس النار، أن النقض يتناول أن أحاديث النقض تتناول ما مست النار وما لم تمس النار. ثم أيضا حديث جابر ترك الوضوء من مست النار عام، وأحاديث النقض خاصة، ولا يصار إلى الجمع إلا عند تعذر الجمع، والجمع هنا ممكن بأن نحمل حديث جابر على ما سوى صورة التخصيص، فيقال كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، يعني من غير إيش؟ الإبل. وأما لحم الإبل فإنه ناقض. وجون ثالث أن لحم الإبل نعم أن أحاديث النقض بأكل لحم الإبل أصح، وبهذا تبين أن القول الراجح أن أكل لحم الإبل ناقض الوضوء. وقول المؤلف رحمه الله أكل لحم الإبل، أكل لحم الإبل ظاهره اختصاص ذلك باللحم فقط دون بقية الأجزاء كما سيأتي. قال ولو نيئا، يعني ولو كان اللحم غير مطبوخ، فسواء أكله مطبوخا أم غير مطبوخ، لأن العلة التعبد، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل، فهذا يشمل ما لو أكلها نيئة أو لا. يقول فلا نقض ببقية أجزائها، يعني أن الذي ينقض أو أن النقض خاص باللحم الأحمر الذي يسمى الهبر دون بقية الأجزاء، ولهذا قال فلا نقض ببقية أجزائها ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية ولسان ورأس وسنام وكوارع ومسران ومرق لحم إلى آخره. والدليل على عدم النقض بهذه الأجزاء قالوا إن اللحم عند الإطلاق يطلق على اللحم الأحمر الذي هو الهبر، وأن بقية الأجزاء من كرش وكبد وطحال ونحوه لا تسمى لحما عند الإطلاق، فعلى هذا يكون النقض خاصا باللحم فقط. فلو أكل كبدا أو قلبا أو كرشا أو شحما أو سناما فإنه لا ينتقض وضوءه، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني في هذه المسألة أن جميع أجزاء الإبل تنقض الوضوء، فكل ما حمل خف البعير، كل ما حمله خف البعير فإنه ينقض الوضوء من شحم وكرش وطحال وكلية وكلية ولسان وغير ذلك لوجوه. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من لحم الإبل، والرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أن الناس يأكلون جميع أجزاء البعير. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما أمر وقال توضأوا من لحوم الإبل يعلم أن الناس لا يقتصرون في الإبل على أكل اللحم فقط، يعني هل الناس الآن يأكلون اللحم ويرمون البقية؟ لا، بل يأكلون جميع الأجزاء. ولو كانت الأجزاء تختلف حكما لبين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. ثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من ألبان الإبل، مع أن اللبن في حكم المنفصل، فإذا أمر بالوضوء من ألبان الإبل وهي منفصلة فما كان متصلا من باب أولى. وثالثا أنه لا يوجد حيوان في الشريعة الإسلامية تتبعض أجزاؤه حلا وحرمة طهارة ونجاسة، لا يوجد حيوان يكون بعضه حلالا يكون بعضه حلالا وبعضه حراما، أو بعضه طاهرا وبعضه نجس. ورابعا أن اللحم يطلق على بقية الأجزاء، فبقية أجزاء الحيوان يطلق عليها اللحم، ولهذا قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الآية، ولم يقل أحد من أهل العلم إن المحرم من الميتة أو إن المحرم من الخنزير هو اللحم فقط، بل عمموا ذلك على جميع الأجزاء، وهذا يدل على أن اللحم يطلق على بقية الأجزاء. خامسا أن الكل أعني اللحم وغيره من أجزاء البعير يتغذى بدم واحد، فلا وجه للتفريق بين الأجزاء. الوجه السادس أن ذلك أحوط وأبرع للذمة، لأن الإنسان لو أكل قلبا أو كبدا أو كرشا ولم يتوضأ، يعني أكل كبد إبل أو كرشاً أو قلباً ولم يتوضأ وصلى ولم يتوضأ، لقال له بعض العلماء إن صلاتك غير صحيحة، لأنه توضأ لأنه صلى بغير وضوء، ولو توضأ لكانت صلاته صحيحة. إذن هذا يدل على أن الحكم متعلق بجميع الأجزاء، وعلى هذا نقول كل أجزاء البعير أو كل أجزاء الإبل تنقض الوضوء. يقول المؤلف رحمه الله: فلا نقض ببقية أجزائها ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية ولسان ورأس وسنام وكوارع ومصران ومرق لحم. بقينا اللبن، عندنا مسألتان، مسألة اللبن ومسألة المرق. هل شرب اللبن ينقض الوضوء أو لا؟ لو شرب لبن إبل أو حليب إبل هل ينتقض وضوءه أو لا؟ المشهور من المذهب أنه لا نقض، وأن شرب لبن الإبل لا ينقض الوضوء، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين الذين اجتووا المدينة، أمرهم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، ولم يأمرهم بالوضوء، مع أن ظاهر حالهم الجهل وعدم معرفة الحكم. فلو كان الوضوء من لحم فلو كان الوضوء من لبن الإبل واجبا لكان الرسول صلى الله عليه وسلم يبين ذلك، وهذا القول هو الراجح. وقيل إن لبن الإبل ينقض الوضوء، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من لحوم الإبل وألبانها، وقياسا على اللحم، وعلى هذا فقالوا إن لبن الإبل إن شرب لبن الإبل ينقض الوضوء لدليل وتعليل. أما الدليل فهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ من لحوم الإبل وألبانها، وأما النظر فهو القياس على اللحم، فكما أن اللحم ينقض فشرب اللبن ينقض، ولكن هذا القول ضعيف. أما ووجه ضعفه، أما الحديث فلا يصح، الحديث ضعيف ولا يصح، وأما القياس فلا يصح أيضا. ووجه عدم الصحة أن من شرط القياس أن تكون العلة أن يكون أن من شرط القياس أن يكون المقيس عليه معللا، لابد أن يكون حكما معللا، ولحم الإبل أو نقض الوضوء بلحم الإبل على المذهب تعبدي، تعبدي لا تعقل علته ومعناه، ومن شرط القياس أن يكون المقيس عليه حكما معللا، فلا يصح القياس على حكم تعبدي. وعلى هذا فألبان الإبل لا تنقض الوضوء، أما الحديث فضعيف، وأما القياس فلا يصح، لأن العلة تعبدية، والعلة التعبدية لا يقاس عليها. وأما المرق، يقول المؤلف رحمه الله: ومرق لحم. فالمرق الخلاف فيه كالخلاف في اللبن، المرق كاللبن خلافا ومذهبا. والصحيح أنه لا يجب الوضوء من لا يجب الوضوء من المرق، لأن المرق لا يسمى لحما، لكن لو كان في المرق قطع صغيرة من اللحم فيجب الوضوء، لأنه يصدق عليه أنه أكل لحم إبل، لو كان مرق فيه قطع مثل لحم مفروم ونحوه فيجب عليه. أما إذا لم يكن هناك قطع من اللحم فلا يجب، لكن إن ظهر طعم اللحم فالاحتياط أن يتوضأ. وعلى هذا نقول المرق له ثلاث حالات: مرق الإبل ما تقول إبل له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون فيه لحم، أن يكون في المرق لحم فيجب الوضوء لأنه يصدق عليه أنه أكل لحم إبل. والحالة الثانية ألا يكون فيه لحم ولكن يظهر طعم اللحم، يظهر طعم اللحم، فالاحتياط أن يتوضأ. والحالة الثالثة ألا يظهر طعم اللحم، فحينئذ لا يجب الوضوء ولا يستحب. واضح؟ طيب، يمكن معرفة الطعم من عدمه؟ كيف معروف؟ كيف الرائحة؟ لا، بدون هذا، بدون لحم. أقول في ناس يميز، من الناس من يميز ومنهم من لا يميز. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: إذن الخلاصة الآن أن جميع أجزاء الإبل تنقض الوضوء وأنه لا فرق بينها. بقينا في اللبن، المشهور من المذهب أنه لا يجب بل يستحب. المرق فيه التفصيل على الأحوال الثلاث. قال رحمه الله: ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحما. يعني لو قال والله لا آكل لحما فأكل كبدا أو قلبا أو طحالا أو كرشا أو رأسا أو نحوه فلا يحنث. لماذا؟ لأن هذا لا يسمى لحما. لكن على القول بأن هذه الأجزاء داخلة في اللحم، ها، يحنث أو لا يحنث؟ يحنث، إلا أن تكون له نية، إلا أن تكون له نية. فالحالف إذا حلف قال والله لا آكل لحما وأكل لحم إبل وأكل كرشا أو نحوه فيحنث، إلا إذا كانت نيته عند الحلف قال والله لا آكل لحما يقصد الأحمر، فحينئذ لا يحنث. ثم قال المؤلف رحمه الله: الثامن، يعني من نواقض الوضوء، الردة. والردة بمعنى الرجوع، فالمرتد والعياذ بالله هو الراجع عن دينه، المرتد هو الراجع عن دينه. والردة تكون في الأمور العلمية وفي الأمور العملية. فأما في الأمور العلمية فالردة فيها تكون بالجحد، وأما في الأمور العملية فالردة فيها تكون بالاستكبار. إذن الردة مردها إلى أمرين: جحود واستكبار. فالجحود يكون في الأمور العلمية، في الأمور العلمية التي مصدرها الخبر السمعيات والتي يجب اعتقادها، والاستكبار في الأمور العملية التي يطلب فعلها وإيجادها. إذن الأمور التي يطلب تصديقها واعتقادها الردة فيها بماذا؟ ها؟ بالجحد. والأمور العملية التي يطلب فعلها وإيجادها الردة فيها بالاستكبار. ولهذا قال الله عز وجل عن آل فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. والردة في الأمور، نعم، والردة ترجع إلى واحد من أمور ثلاثة، وإن شئت فقل الردة تكون بواحد من أمور ثلاثة: بالاعتقاد والقول والفعل والترك. فالردة المتعلقة بالاعتقاد كأن يعتقد أن مع الله ظهيراً أو شريكاً أو معيناً، أو يشك مثلاً في رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم أو في القرآن أو نحو ذلك، فهذا ردة والعياذ بالله. ثانياً تكون الردة بالفعل كالسجود لصنم أو الذبح لغير الله، فهمتم؟ كان يذبح لصاحب القبر، هذا ردة والعياذ بالله، يعني من حيث الفعل، ولكن قد لا يكون مرتدا لأنه جاهل، فهناك فرق بين الفعل وبين الفاعل. تكون الردة أيضا والعياذ بالله بالقول كالاستهزاء والسخرية بدين الله وشرعه. قال الله تعالى عن المنافقين: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، حينما قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ما الدليل على أن الردة ناقض للوضوء؟ استدلوا لذلك بقول الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك. قالوا: والطهارة والوضوء عمل، فيكون حابطا. إذن الردة عن الإسلام، الردة عن الإسلام حدث بمعنى أنها تبطل الوضوء للآية الكريمة، وهذا هو المذهب. والقول الثاني وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي أن الردة لا تنقض الوضوء إلا إذا مات عليها، لقول الله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. فاشترط الله عز وجل لحبوط العمل من المرتد أن يموت على ذلك، أن يموت على ذلك. أما إذا عمل أعمالا قبل ردته ثم عاد إلى الإسلام فما عمله قبل ردته يكون صحيحا، وهذا القول أصح، وأن حبوط العمل من المرتد مشروط بموته على ردته، لقوله عز وجل: فيموت وهو كافر، يعني والحال أنه كافر. وبناء على هذا، لو أن شخصا، لو أن رجلا حج واعتمر ثم والعياذ بالله ارتد عن دين الإسلام ثم عاد، فهل يلزمه أن يحج مرة أخرى؟ الجواب لا، لأنه لم يمت على كفره، والله تعالى اشترط لحبوط العمل أن يموت على الكفر. ثم قال المؤلف رحمه الله: وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت، أي أن كل موجب للغسل فإنه موجب للوضوء، فكل موجب للغسل فإنه موجب للوضوء، لأن ما أوجب الأكبر أوجب الأصغر من باب أولى. وظاهر كلامه رحمه الله، ظاهره أن الجنب إذا اغتسل فإنه يجب عليه الوضوء، أو أن ينوي رفع الحدثين. قوله: كل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت، يعني أن موجبات الغسل كلها توجب الوضوء، فمن موجبات الغسل خروج المني دفقا والجماع، هذه الموجبات إذا كانت توجب الغسل فهي توجب الوضوء. نقول: ظاهر كلام المؤلف أن الجنب، كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، أن الجنب إذا اغتسل فإنه يجب عليه أن يتوضأ، لأن هذا الحدث أوجب الغسل فيوجب الوضوء، فيجب عليه أن يتوضأ أو أن ينوي رفع الحدثين. فإنسان مثلا أصابته جنابة، هذه موجبة للغسل، إذن توجب الوضوء، فإذا اغتسل وجب عليه أحد أمرين: إما أن يتوضأ، وإما أن ينوي باغتساله رفع الحدثين الأكبر والأصغر. أما لو اغتسل ناوي رفع الحدث الأكبر فقط لم يرتفع الأصغر، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أنه إذا اغتسل ونوى الأكبر فقط فإن حدثه الأصغر لا يرتفع فيلزمه الوضوء. والقول الثاني أنه يرتفع، وأنه إذا اغتسل ناوي رفع الحدث الأكبر ارتفع الأصغر تبعا لعموم قول الله عز وجل: وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولم يأمر الله تعالى بالوضوء. فعلى هذا لو كان الإنسان عليه جنابة ونوى باغتساله رفع الجنابة فهل يلزمه أن يتوضأ؟ لا، يجوز له أن يصلي، وهذا القول أصح. وقول المؤلف رحمه الله: وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت، استثنى الموت، فالموت يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء، الموت يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء. والدليل على أنه يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: في الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة اغسلوه، قال اغسلوه بماء وسدر وكفلوه في ثوبيه، ولم يأمر بالوضوء. وقوله عليه الصلاة والسلام: للاتي يغسلن ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، ولم يأمرهن بالوضوء. وقوله رحمه الله: غير الموت، غير الموت أي فلا يوجب الوضوء بل يسن. الموت، الموت موجب للغسل ولكنه لا يوجب الوضوء. الدليل على أنه موجب للغسل: اغسلوه، اغسلنها. الدليل على أنه لا يوجب الوضوء: أن الرسول لم يأمر بذلك، ولكن يسن، يسن توضيء، يسن للغاسل أن يوضئ الميت. والدليل على أنه يسن للغاسل أن يوضئ الميت قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللاتي يغسلن ابنته، ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. واضح؟ ها؟ ابدأن بما ومواضع الوضوء، هذا توضئه. ها؟ أي مواضع الوضوء، هذا وضوء. ولذلك يكون الوضوء سنة في حق الميت وليس واجبا. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن. من تيقن الطهارة وشك في الحدث، هذا الذي ذكره المؤلف يرجع إلى قاعدة، وهي أن اليقين لا يزول بالشك، أن اليقين لا يزول في الشك، لا يزول بالشك. والدليل على هذه القاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لما شكي إليه الرجل يجد شيئا في الصلاة، يعني أنه خرج منه شيء، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فدل هذا على أن من تيقن شيئا وشك في ضده فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك، بل ولا يأخذ ويعتبر غلبة الظن. فإنسان مثلا توضأ، تيقن الوضوء، شك في الحدث، نقول لا يلتفت إليه. غلب على ظنه أنه أحدث، لا يلتفت إليه. تيقن أنه أحدث يلتفت. إذن المسألة لها ثلاث حالات: إذا تيقن شيئا وشك في ضده لا يلتفت إليه، غلب على ظنه الضد لا يلتفت إليه، تيقن الضد حينئذ يلتفت إليه، لأن اليقين لا يزول بالشك، فاليقين لا يزول إلا باليقين. قال: من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة. الصورة الأولى: إنسان توضأ وهو متيقن للوضوء للطهارة، ثم شك هل أحدث أو لم يحدث فلا يلتفت. أو العكس: إنسان محدث وشك هل توضأ أو لم يتوضأ، نقول لا يلتفت إلى هذا الشك. الحديث السابق يقول المؤلف رحمه الله: عامل بما تيقن، والذي تيقنه، والذي تيقن هو ما كان قبل طروء الشك. اليقين ما كان قبل طروء الشك، وهو في الصورة الأولى إيش؟ الطهارة، وفي الصورة الثانية الحدث. والمراد بالشك هنا خلاف اليقين، مع أن الفقهاء رحمهم الله يستعملون يستعملون الشك في ما تردد فيه الإنسان وما كان فيه غلبة ظن. فعندهم إذا قال: وإن شك، وإن شك، يشمل التردد وغلبة الظن. الفقهاء رحمهم الله إذا قالوا إن شك يدخل في الشك عندهم ماذا؟ غلبة الظن كما سيأتينا في سجود السهو. وقوله رحمه الله عامل بما تيقن، ظاهر كلامه سواء طرأ هذا الشك في الصلاة أم خارج الصلاة فيعمل بما تيقن، خلافا لمن قال إن طرأ الشك في الصلاة بنى، وإن طرأ الشك خارج الصلاة لم يبني. يعني إن طرأ الشك في الصلاة بنى على اليقين، وإن طرأ الشك خارج الصلاة فإنه يتوضأ احتياطا، لكن هذا القول ضعيف وهو مخالف ومصادم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ثم قال المؤلف رحمه الله ويحرم على المحدث، يحرم على المحدث سواء كان حدثه أصغر أم أكبر. والحدث تقدم لنا أنه وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. يحرم على المحدث الصلاة، الصلاة وقوله الصلاة أل للعموم وصفة صريحة صلة أل، فيشمل الفريضة والنافلة والجنازة وسجود التلاوة والشكر على المذهب لأنها صلاة، فكل ما يسمى صلاة فإنه يحرم على المحدث. والدليل على تحريم الصلاة على المحدث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وقال لا يقبل الله صلاة بغير طهور، وهذا نص صريح في أن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، وهو يشمل كما سبق يشمل الفرض والنفل والجنازة، خلافا لمن قال إنه يجوز أن تصلى الجنازة بغير وضوء ولا تيمم كما ذهب إليه بعض الظاهرية. فالصواب أن الجنازة كغيرها، يعني الجنازة فرض بس لكنها على الكفاية. طيب إذن قوله يحرم على المحدث الصلاة، الصلاة قلنا يشمل الفرض والنفل والجنازة، ويدخل في ذلك على المذهب يدخل فيه سجود التلاوة والشكر لأنهما صلاة. وأما إذا قلنا بأنهما ليسا صلاة فلا يدخلان، وهذا هو الراجح أن سجود التلاوة والشكر ليس صلاة، أن سجود التلاوة والشكر ليس صلاة. ووجه ذلك أن ضابط الصلاة كما سبق لنا كل ما تشترط له الفاتحة، كل ما تشترط له الفاتحة فهو صلاة، وما لا تشترط له الفاتحة أو لا تشرع فيه الفاتحة فليس بصلاة. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فنفى الصلاة عمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ومعلوم أن سجود التلاوة والشكر لا تشرع فيهما الفاتحة فضلا عن أن تجب فيهما. طيب نقف على هذا.